1 2 3 let's go. جوالك برن يا ماهر خليك كول يا ماهر عن صدق كول يا ماهر go. يا ماهر رد علينا يا ماهر انا من زمان وانا ناطر عن صدق كول يا ماهر رد بسرعه على جوالك يا ماهر